السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وسلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الوالد الحبيب، الله يبارك في عمرك، تفضل. انصحني بكتاب تاريخ يكون فيه الروايات أغلبها صحيح. لا أعلم كتابا للتاريخ الروايات فيه صحيحة. كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. ليس كالذي تنشده، ويذكر أشياء كثيرة جدا غريبة وليس لها أسانيد. نعم، هل اشترط الإمام الذهبي في كتابه؟ لم يشترط الصحة. نعم أعلم أنه لم يشترط صحة الروايات التي ذكرها في ترجمته لكثير من النبلاء، ولكن أراه في كتابه ترجمة لكثير ليس من أهل الصلاح. صدقت، قد يكون فعل ذلك تنبيها على لشهرتهم. نعم، النبلاء في نظره رحمه الله شهرة هؤلاء وليس صلاحهم. أحيانا ترجم على ما أظن ترجم لجحا، وترجم لأشياء الناس كثيرين. نعم، بارك الله في فضلك وجزاك الله خير الجزاء، وأسألك أن تدعو لي بصلاح الحال. الله يصلح حالك وحالك يا رب. شيخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. تفضل، الله يبارك فيك. بعد إذن حضرتك، بس أسأل على القضاء الصلوات الفوائد لسنوات. قضاء الفوائد لسنوات؟ نعم. تقدر الاستطاعة. هذا رأي جماهير العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. أن تقضى على الوجه المتيسر لك، على الوجه المتيسر لك. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. تمام. نعم. حضرتك، بس في يعني بعض العلماء بيقولوا إن لم تقبل لأن هي خرج وقتها، فأنا مش عارف تفصيل المسألة. لا، هذا الكلام كلام بعض الحنابلة، ولأنهم يقولون إن تارك الصلاة كافر، وعندهم الكافر لا يقضي ما فاته من صلوات، لكن الجمهور يرون أن تارك الصلاة مسلم وسيحاسب على صلاة على تركه للصلاة. والنبي قال: دين الله أحق أن يقضى. نعم. جزاك الله خير. مرحبا بك يا أحمد. وكثر السؤال عن تجهيز شنط رمضان من زكاة المال. أقول هذا إنجاز في بعض الأشياء أو بعض الأحوال لا يجوز على الإطلاق، لا يجوز بصورة مطلقة، بمعنى لا يجوز أن تشتري الزبيب من زكاة المال، ولا قمر الدين من زكاة المال، ولا هذه الرفاهيات من زكاة المال. والأصل أن زكاة المال تسلم مالا لمستحقيها إلا إذا كان المستحق سفيها، حينئذ ننزل أنفسنا منزلة أولياء السفيه ونجهز لهم الضروريات التي يحتاجون إليها، الضروريات من زكاة المال كالرز الذي لا غنى لهم عنه، الشيء التي لا غنى لهم عنها يجهزها لهم بضوابط أيضا، أن تكون أرخص مما إذا اشتروا هم، لذلك لا تكون هناك أي منافع عائلة على الشخص شخصيا عن المجهز. هذا وبالله تعالى التوفيق. أما أبو أحمد السلك يقول من فوائد البنوك إذا كانت تفعل لفقراء لا تربط بهم قرابة ولا يعود عليك من ذلك وجاهة، إنما على سبيل التخلص منها لهؤلاء، فلا بأس بمثل الحال، والله أعلم. وفق الله هذا. كيف أكون وليا من أولياء الله؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذا قال من قال: كل مؤمن تقي هو لله ولي. فالزم أوامر الله وانتهي عما نهاك الله عنه، تكن من أولياء الله الصالحين. وفقك الله. بارك الله فيك يا أبا الأركم الشيخ ربيع. وعليكم السلام يا هبة بنت صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. نعم، ما السؤال؟ والدي سحب قرض. قولي والدي حفظه الله. إذا ذكرت الوالد، قولي والدي دعوة. جري. والدي حفظه الله سحب قرض. كان بيبني في البيت. فأخويا كان بيبعت لفلوس، أخويا متغرض في ليبيا بقاله 8 سنين، فكان بيبعت لفلوس وقال له ما يسحبش قرض وإن هو هيبعت لفلوس اللي هو عايزها. فوالدي ما شاف الكلام وقال له، قال له ماشي مش هسحب، بس بعد كده سحب وحط الفلوس دي في بناء البيت. بس وأخويا كان حاطط فلوس في دفتر في البريد. وجات له عليها فوائد، وهو مش حابب ياخدها، مستحرمها، واللي هو عايز يطلعها، يعني عايز يتخلص منها، يعني يريد يسد الفوائد في الفوائد قبل المقص، عايز يطلع الفوائد اللي هي من البريد، عايز يحطها في اللي هي اللي في البنك. تنفع ولا لا؟ لا. نعم، لا تصلح. لا تصلح، يريد على سبيل التخلص منها لأي فقراء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. مسألة ولا وحاولت أن أتصل بعد البث، ولكن لم أمكن من الاتصال. مسألة المجاز في القرآن يا مولانا. مسألة المجاز في القرآن. قرأت في كتاب الإيمان، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما ككلمة مجاز، اصطلاح المجاز، لم يكن في الصدر الأول لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يعرف المجاز كاصطلاح لعهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم وتلك القرون المفضلة. أما عن حقيقة المجاز فالعبرة بما آل إليه المجاز، فإذا آل المجاز إلى سنة قبل بغض النظر عن الإصطلاح، إذا آل إلى بدعة رفض. على سبيل المثال، وجد فيها جدارا يريد، أو عفوا واسأل العيرة التي كنا فيها، واسأل العير التي كنا فيها. القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها معلوم لدى الجميع خلافا لبعض المفسرين الفضلاء الذين قالوا إن المراد اسأل القرية نفسها اسأل أحجارها وبيوتها لأن الأنبياء لهم خصوصية. معلوم لدى الجميع أن اسأل القرية اسأل أهل القرية. سبحت المدينة لا تلومها رأت قمرا بسوقه النهار سبح أهلها. وكذلك والعير التي أقبلنا فيها اسأل أصحاب العير. لكن إذا أل المجاز إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى فهو مرفوض لأن الله أثبت فنثبت لله ما أثبته لنفسه. هذا باختصار شديد والله أعلم. جزاكم خير. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الغالي. تفضل. الله يحفظك يا شيخنا. كان سؤالي عن حكم تصوير جزء من وجه المرأة أو شعرها. دكتورة طبيبة هي اللي بتصوره يعني عشان تتابع بعد كده مراحل التطور بتاعة المعالجة خصوصا الشعر والوجه لأنها دكتورة أمراض جلدية. حكم تصوير جزء الوجه والشعر تصوير بتكبير يعني بتزون يعني على الشعر او على الوجه عشان تصوره وتشوف تتابع مع الحاله بعد اسبوعين ثلاثه تطور الموضوع. يعني الا ترى ان هذا للضروره وانه جائز؟ هو لازم تطور فعلا. خلاص لا مانع. لا مانع من تصوير الوجه وتكبيره في الصورة تكبير صورته لكي تتمكن الطبيبة من التشخيص ومن وكي تتمكن من متابعة الحالة. تمام جدا. هو حكم استخدام هذه الصور أمام نساء أخريات وليها يعني أنا عملت ده في الحالة دي وأقدر أعمله لك أنت كمان. ما في مشكلة. تمام يا شيخ، جزاك الله كل خير. وإياكم لكن استحب أن تستأذن صاحبة الصورة في مثل هذا. هي تستأذنهم جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. ارفع صوتك. كنت مضطر كنت بسأل عن حكم اللي هو يعني في البيضة او اي فاكهة بتكون موجودة عليها. نعم. مثلا زي كلمة الله ان احنا نشوف حاجة اللي على الله وان احنا نجعلها يعني كأنها مقدسة نقول عليها مثلا سبحان الله يا اخي الكريم سبحان الله يعني لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يعني حاجة خلق السماوات والأرض هل ينفع أن أنا أصبر أصبر وخلي نفس الزرغة. أصبر يا أخي أصبر يا أخي أصبر. الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات والأرض أكبر من خلقك. فهل أنا متوقف عن الإيمان إلى أن تأتيني كلمة مكتوب عليها أتصور أن مكتوب عليها الله؟ كل شيء له آية تدل على أنه الواحد والإنجليز لن يخروك على هذا الكلام. فيعني آيات الله أعظم أحسن من قال. فيا عجبا كيف يوصل إلى أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في أنفسكم أفلا تبصرون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الليل والنهار والشمس والقمر والمرض والعافية والحب والبغض والملاحة والدمامة والحلو والحر والظل والحرور كل هذا دليل على قدرة الله. لست منتظر أن أفكر في واحد أقول هذا العروق هذه مكتوب عليها كلمة الله، لست في حاجة إلى هذا، وليس في ديننا شيء يدل على هذا، كلنا آية من آيات الله. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم القيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. اتفضل. شيخنا. اتفضل. سمعت يا شيخنا لو في مقابر امتلأت بعظم الموتى وما الأهل الأموات دول ما عندهمش مكان تاني، إما إن هم يسحروا في المقبرة وإما إن هم يبنوا دور تاني، أيهما أولى؟ يسحروا في المقبرة أفضل. لو سمحت يا شيخنا، في واحد دفع بعض الأموال دولة المصاد يعني لأحد الشركات المقاولة، لكن بيمطلوا معاه يعني هم مدلوش الفلوس ومش عارف الفلوس هترجع ولا مش هترجع، فهل هذه الأموال يجب عليها الزكاة أم لا؟ لا تجب عليها الزكاة إلا إذا قبضت، فمن الممكن أن يقدرها وتكون في ذمته، إذا رجعت الأموال أخرجها، ما رجعت لا شيء عليه. هذا شيخ قال لو رجعت مثلا بعد 10 سنوات هل يخرج على 10؟ لا يخرج عن سنة واحدة. نعم جزاكم الله خيرا شيخ. الله يبارك فيك. الله يا غريب ابن حشيش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. مشكورك على ربك التام من الإسلام. تفضلي. أنا حامل يا شيخ في الشهر الرابع. بقالي بالأيام كده 101 يوم بالظبط. نعم. وكنت بتابع مع دكتورة. والدكتورة قالت لي عملي أشعة وعملت أشعة كده. وطلع القلب في الجنين بره القفص الصدري يا دكتور. يا شيخ. قالت لي إن القلب بره القفص الصدري. عذراً. عذراً. أيوة. الجنين في أي شهر؟ في الشهر الرابع، أول الشهر الرابع. يعني لم تنفخ فيه الروح. أنا بقالي 101 يوم بالضبط. على العموم الروح تنفخ، الروح التي تنبني عليها الأحكام الشرعية بعد 4 أشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة أن يكون علقا، لذلك في ذلك 120 يوم على رأي الجمهور. 120 يوم يعني هذا لا تنبني عليه الأحكام الفقهية، أما الأطباء فلهم أقوال أخرى. والعبرة بأقوال الفقهاء في هذا الباب. يعني حضرتك يعني ما دامت الروح لم تنفخ فيه يجب إنزاله إذا كان مشوها أو إذا كان وجوده مجرًا على الأم إضرار. يا ريت يضر الصحة العامة، لأن أنا باخد حقنك الإنسان كل يوم كمان. زبتكي. على السيولة لازم أخدها كل يوم كل يوم. بسم الله. كل الحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا حمزة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة بعد المحضر. سل. في البداية بس أرجو محضر السادة والوليد بالشفاء. الله يعافيه وعافي أمراضنا وأمراض المسلمين جميعا يا رب. ولك بمثل يا أخي مصطفى الجهني، بارك الله فيك. أقم الصلاة في مسجد فيه قبر. الصلاة جائزة مع الكراهة. نهى النبي عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور، ونهى النبي عن الصلاة إلى القبور، ولكن إذا قدر وصليت فالصلاة صحيحة. رأى عمر أنس أن يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. أما النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور فكثيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور اجلسوا عليها، فلعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد. لكن ان قدر وصليت فالصلاة صحيحة، وقد صلى النبي عند الكعبة وحولها 360 صنما، لكن لا تصلي إلى القبور، إن صليت الصلاة تصح، لكن تتحمل اسم المخالفة استقلالا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخنا، ربنا يبارك الله عنا كل خير. حضرتك شفنا حديث ال 7000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب. رواية لا يرقون. رواية شاذة. بيرقون تفرد بها راوي اسمه سعيد بن منصور والثقة لكن شاذة في هذه النبوة. نعم، يعني حضرتك يرقون يعني كان أحد الإخوة بيرفض أن يرقي أحد. شاذة، هو يجهل الحديث، يجهل علم الحديث، زيادة شاذة. زيادة شاذة. وكل الطرق الأخرى على أنهم الذين لا يصدقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. شاذة سعيد بن منصور فبدل فقط أن فقط. مات بهذه اللفظة. حضرتك سيدنا، حضرتك ترى لا يستقون يطلبون الرقية أم رقية في الجنة؟ يطلبون الرقية لأنفسهم. لا يطلبون رقية لأنفسهم. أما إذا طلبوها لغيرهم جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وجد جارية لأم سلمة بوجهها سفعا تغيرا وسوادا. نعم. فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. يعني الرقي ما عملوش اي تابع من حاجات ده شنعمل حتى لا، النبي رقي، رقى النبي ورقي صلى الله عليه وسلم، رقى جبريل عليه السلام وهو رقى. بسم الله يرقيك. نعم نعم، نفع الله بكم شيئا. ولك بنت تقول البث يا أم رزان، تقول البث يتقطع اليوم كثيرا. كان صحيح عبد الرحمن، هل لك متابع او انك انفردت بهذا الرأي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعدين حضرتك عم الشيخ، عندي سؤالين. تفضل. الأول يا شيخ، أريد بس أنت حكم صلاة القرآن بدون وضوء. لا مانع، والأفضل وضوء. أما الجواز فلأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والنبي عليه الصلاة والسلام استيقظ من النوم فنظر إلى السماء وتلا الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران وذهب بعدها وتوضأ. والله أعلم. هل تمسك المصحف بدون وضوء جائز ولا مرفوع؟ مس المصحف بدون وضوء جائز. قوله تعالى لا يمسوه إلا المطهرون، اختاروا قول أهل العلم القائلين إنه الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة. من حسن الشيخ، سؤال آخر معلش. نعم. بالنسبة للشيخ يقول أشتغل في تصنيع الشيشة وليس لي دخل غيرها، عارف أنها حرام. الله يهديك ويصلحك ويتوب علينا وعليك. أقلع، بارك الله فيك. السلام عليكم. شكر الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم أمين. بارك الله فيك. يا شيخ، عندي سؤال يا شيخ بخصوص القراءة في فجر يوم الجمعة. هل ورد على عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بغير السجدة والإحسان في فجر يوم الجمعة؟ لم أقف على شيء من ذكرت. لكن عموم قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه مجوز لذلك وبالله التوفيق. نعم يا شيخ. سؤال آخر يا شيخ، إنما يا شيخ أريد أن أذهب يعني إلى مكان في مصلحة حكومية مثل الشهر العقاري، في الآن أصبح في بعض النوادي لابد أن أغير الثوب، يعني إذا أنا ألبس الباب لا يسمح لي. مش عارف ماذي والله، ما هذا الذي حل بنا الآن؟ لا جزاهم الله خير من سنوا هذه القوانين الباطلة، يمنعون الناس من قضاء مصالحهم، لازم يجبرونهم على أن يلبسوا السراوي البراطيل الضيقة. ولو دخل شخص قسيس ما منعوا القسيس من دخول النار، لكن يمنعه الذي تأسى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسف، إذا دخلت وأنت تلبس الثوب الأبيض النظيف الجيد وتلبس العمامة كلبس رسول الله يمنعك، يدخل البس لبس قسيس لا يمنعك. وهذا من البلاء الذي حل بالناس، تلبس لبس الإفرين وتخلق نفسك بالجرافطة وبنطلون ضيق وساقط من الخلف باسم حلاك، لكن لبس الرسول الساتر للعورات الساتر للسوءات طمر. لا جزاه الله خيرا من سن هذه القوانين، لا جزاه الله خيرا من سن هذه القوانين، لا جزاه الله خيرا من سن هذه القوانين. هم يا جماعة يا أهل الإسلام يقلوا يقلوا، المسؤولون عن النوادي لا بورك في مساعيهم هذه التي يسنونها من يمنعون المستقيم الصالح الذي يلبس لبس قال الله قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم يمنعونه إذا لبس القميص، وإذا لبس بنطلون ساقط من الخلف، وإذا لبست الفتاة شيئا يكشف جزءا من فخذها سمحوا لها. لكن للأسف إذا لبست الوحدة لباس الصحابيات ولبس الرجل لبس رسول الله يمنع. حسبنا الله فيهم جميعا، حسبنا الله فيهم جميعا، حسبنا الله فيهم جميعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي شكرا صوتك. تفضل. عندي سؤال ليا وسؤال لوالدتي. أبدأ أنا محظوظ. أنا شغال في شركة في قسم المبيعات، تمام؟ من ضمن الحاجات اللي بنبيعها أجهزة كهربائية مثلا أنا شخصية للناس. فبيبقى في صور مثلا حاجات مش مظبوطة مثلا على العلبة من بره مثلا رجل مثلا مش عارف إيه عشان يوضحوا الصورة للجمهور يعني. فالفلوس اللي أنا بقبضها دي فيها شبهة ولا حلال؟ الفلوس اللي أنا بقبضها بسبب شغلي ده حلال ولا حرام؟ لا أنت هتعمل إيه؟ ما شغلك؟ أنا ببيع جهاز كهربائي عليه رجل واحدة، صور عليه رجل واحدة. عليه رجل واحدة عملت حلال أنت؟ أنا عملي حلال، لكن أنا حتى السلعة أنا ببيعها دي أنا عادي. بيع السلعة ما نستطيع نمنع كده، لأن عملت دي البلوة صابونة لوكس عليها وجه مرأة عليها زراعة، لا نستطيع أن نحرم البيع. تمام. لكن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر إليك، ابنك قدم نفسه عليك، سامحيه. لا أبدا لا. سامحيه الله يغفر له. لا والله حضرتك إذا كنت في مكان وما كانش فيه مصلى للنساء فكنت بأصلي جالس مع حكم الوالد. صلاتك لا تصح إذا كانت فريضة. هي فريضة مثلا أنا في مكان في المستشفى. لا يجوز لك أن تصلي فريضة وأنت جالسة وقادرة على القيام. ولو في وسط المجتمع يا شيخ المشكلة جانب من الجوانب، ما فيش مشكلة. الصحابيات كنا يصلين خلف الرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما كانت لهم صندارة نساء ولا حاجة. وحضرتك كانوا الخلف، لكن أنا لو صليت الرسول ولو واحد دخل وهم يصلون هذا وارد أو غير وارد؟ وارد، بس هو الاستغناء بالمكان اللي انا في. هذه تقليعة جديدة تفعلها النساء في زماننا، يصلون الفريضة قعودا بحجة ألا يراهن أحد. كلام غير صحيح، الفريضة تصلى وأنت قائمة ما دمت تستطيعين القيام. تمام. طب السؤال كان حضرتك لو أنا دخلت المستشفى مثلا لتعليق جرعات من الدم أو الحديد فكانت الموضوع ده بيستغرق أكثر من ثلاث ساعات. طبعا لا علم لي كان ممكن أسقع عليه أكثر من وقت من الظهر للعشاء وأنا مثلا في غرفة الأعناب وكذا. الضرورات لا أحكمها الخاص، إن كانت الصلوات مما تجمع جماعه بين الظهر والعصر قبل دخول العملية أو أخرت المغرب للعشاء بعد دخول العملية. تمام، لكن الظهر والعصر المغرب كده أفضل. صلي الظهر والعصر جمع تقديمي، والمغرب والعشاء جمع تقديمي. ما كانش العلم يا شيخ مصطفى الوقت أنا هستغرق. ما كانش العلم إن أنا هاخد وقت الوقت اللي انا هخلفه في الموضوع ده. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. جزاك الله عنا كل خير. حكم الذهاب الى المقابر وتوزيع الحلوى والخبز بعد الوفاة بخمسة عشر يوما لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سميع محدث. السلام عليكم. وعليكم السلام. شفنا هي الملحمة الكبرى من علامات الساعة الصغرى ولا من علامات الساعة الكبرى؟ الصغرى. تمام شكرا. حسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الله يبارك في حضرتك يا رب. الله يبارك ويجزاك الله خير. أيه. سؤال واحد بعد إذن حضرتك. تفضل. دلوقتي لو أنا مثلا حاطط مبلغ من المال عند واحد بيشغل لي الفلوس تحت. نعم. ماشي. وأنا دلوقتي المفروض الفلوس ديت مثلا اعد عليها الايه الحول والمفروض هطلع ايه زكاة المال. ماشي. وانا عليا ديون اطلع زكاة المال ولا تبدأ الديون الاول وبعد كده لما اخلص ثلاث ديوني اطلع زكاة المال؟ تاني انا عندي مبلغ ولا قدر مثلا ايه حوالي 100 150 ألف بدهم لواحد بيشغلهم لي. خلاص انا دلوقتي مثلا المبلغ ده عد عليه حول السنة كاملة والمفروض هطلع زكاة عليه. نعم. صح. دلوقتي مثلا انا علي ديون في السنة ديت انا اندينت مثلا استلفت من فلان وفلان وفلان واندينت وعليه مبلغ ايه ان انا مثلا عليه دي انا بقى اطلع زكاة ولا اسدد ديون الاول؟ سد ديون لأن يعني المال الذي تملكه هو المبلغ المشغل مطروح منه الديون. فإذا كان المبلغ الذي يشغل إذا خصمت منه الديون لم يبلغ النصاب ليست عليك زكاة. إذا كان بلغ النصاب إذا حذفت منه الديون أيضا زاد على النصاب يخرج الزكاة أولا. يخرج الزكاة أولا بعد كسد الديون. فهمت كلامي جيدا؟ فاهم كلام حضرتك. فاهم كلام حضرتك. بارك الله فيك. مرحبا مصطفى بكر وجزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. حضرتك ممكن سؤال؟ تفضل. عندي محل ملابس وبتعذر علي ان انا اخذ زكاتي نقدي فيجوز ان انا اخذها من الملابس؟ من زكاة المال. تخرج زكاة الملابس ملابس في حال عدم وجود السيولة المالية معك. نعم. عندك 100 قطعة 200 قطعة تخرج عنهم 5 قطعة من نفس الجنس إذا كانت تصلح للفقراء. نعم يعني يجوز أحسب زكاتي بالمال يعني مثلا عندي مثلا لكن لو معك مال سائل لازم تخرج زكاته مال سائل. نعم. لكن إذا كان عندك ملابس راكدة زكاة أخرجها من نفس جنسها. من نفس جنسها أخرجها إزاي حضرتك؟ بالألف خمسة وعشرين قطعة. على الألف خمسة وعشرين قطعة. نعم. جزاكم الله. معنى التطير تشاؤم. ثانية تنحب بطير انطار الشمال اللي يفعلون طار يمين اللي يفعلون كلهم الجاهلية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ مصطفى حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين على سبيل الوجوب ولا الاستحباب؟ الاستحباب. حديث الثاني لو سمحت أنا يعني بحرص نوعا ما على سماع الفتاوى بتاعت حضرتك كل يوم، هل ده شيء مفيد ولا الوقت ده مثلا أسمع فيه درس؟ والله أنا أقول لك الحمد لله من الفتاوى مفيدة نحرص على الأدلة. يعني سماع الفتاوى لطالب العلم شيء مفيد ان شاء الله. ان شاء الله طبعا طبعا ان شاء الله باذنك يا رب. ليس لانني الذي اتكلم لكن عموم الفتوى المدلله بالدليل تنفع. فعن سؤالك هل تحيه المسجد واجبه؟ مع استدلالك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اقول وبالله التوفيق ان هذا الامر من الاستحباب. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وأيضا جاء ثلاثة نفر والرسول صلى الله عليه وسلم في درس في المسجد، أما أحدهم فوجد حجة في الصف فجلس فيها، فقال النبي هذا أقبل على الله فأقبل الله إليه. فتحية المسجد مستحبة ليست بواجبة، الأمر فيها الحمى حرب يا كل الصوت ما أنا مسموع. السلام عليكم. السلام عليكم بارك الله فيك. عليكم السلام وبركاته. الله يحفظك شيخنا. من فضلك بعض الحديث اللي ورد في فضائل شهر شعبان. لا أعلم شيئا ثابتا في فضائل شهر شعبان إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان. بعض الروايات كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. أما ما وراء ذلك من الأحاديث عن شهر شعبان لا أعلم أي حديث ثالث. وحديث إذا انتصف شعبان ولم يصوم أحدكم فلا يصوم. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث منكر. حكم عليه الأئمة بالنكارة الإمام أحمد وابن عدي وكذلك الشوكاني، عدد من العلماء حكم عليه بأنه حديث منكر. أما يدل على نكارته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدمن أحدكم رمضان اليوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. هذا دل على الجواز، النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وكرر حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه، حديث ضعيف أخذ على راويه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاضي بارك الله فيك. سبح الله عنا عنك يا ابن المسيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلتك أنا اتصلت من يومين وخصوصا عمتي التي توفت. وجدت سؤالك وإن شاء الله بعد الدرس يجيب. نعم يا فندم. وجدت سؤالك على الرسالة وبإذن الله أجاوبك إن شاء الله. طب حضرتك السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى أنا بسأل يعني برغم إن إحنا منتسبين أو نحسب نفسنا كذلك يعني القرب من الله، ومع ذلك بيجيب الواحد أمراض، ودلك يعني كثير منتسبين زي الاكتئاب والحزن وإن هو مش عارف يعيش في المجتمع. فهل أصلا وجود المرض النفسي للملتزم جمع مرفوض يعني مش موجود، ولا هو موجود وإيه الآلاج وإيه الأسباب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى وتلك الأيام ندورها بين الناس. فجرت سنة الله سبحانه وتعالى أن الخلق يبتلون في أموالهم، في أجسامهم، في أولادهم، في غير ذلك. قال تعالى لأهل الإيمان ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص بالأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ليت عليهم صلوات من ربهم ورحمة هم مهتدون. فأخبر الله أننا سنبتلى في أموالنا وأنفسنا غير ذلك. الشاهد من هذا أن هذا الابتلاء إذا حل بالمسلم يكون لرفع الدرجات ولتكفير خطيئات، أما إذا حل بالمسلمين العصاة فيكون انتقاما منهم وتنكيلا لهم عياذا بالله سبحانه وتعالى. الهدم يسقط على الناس، يموت تحت الهدم الصالحون والطالحون، فصاحب الهدم شهيد، والآخرون خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الله أعلم. فكنا نعلم أن صلاة النساء الفريضة يا أختي الفريضة، لا بد، لا يصح أن تصلي الفريضة جالسة وأنت قادرة على القيام. النافلة إذا صليتها كذلك جالسة وأنت قادرة على القيام لك نصف الأجر. جزاك الله خير يا أبو يمشي، وفقك الله يا صالح الماضي، وفقك الله يا أبو لي بالله. السلام عليكم. رمز أبو اليمن يقول في تشويش يا رحمن الله يبارك فيك. تفضل. أنا تكرمت عندي سؤال ولكن أرجو أنه ما يكونش على العام. لا هو على العام من الآن، اللي مأجله على الخاص أحسن. طيب ازاي اتواصل مع حضرتك بعد ال الرقم معروف 0 5 3 3 3 8 3. شكرا يا شيخ. مرحبا يا فضيلة الشيخ الدكتور عمرو عبد البديع وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضل حضرتك يا شيخ، في زوجين اتفقوا بعد خلافات كتير ان هم هيبقوا على عقد الزواج، ولكن تطرقوا كل واحد عايش في مكان دلوقتي. عن تراضي منهما؟ عن تراضي. الصلح خير أفضل من الطلاق. قال الله تعالى: وأرجو أن تمعني النظر وأن تلقي السمع حتى تفقهي ما يقال، لأنه سؤال ليس بخاص بك إنما على شاكلة السائلة الكثير. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: من امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. امرأة خافت أن يطلقها زوجها فقالت: أنت في حل من أمري، يعني لا تنفق علي ولا تخصم لي مع سائر الزوجات، ولكن تبقي علي كزوجة. فإذا قال لا أنا موافق على هذا، لا يأثم وهي لا تأثم، هذا أفضل من الطلاق، لأن الله قال والصلح خير. والعكس أيضا، امرأة قالت لزوجها: أنا لا أريد المعيشة معك. لماذا؟ قالت: أنا لا أحبك وأريد منك أن لا أتحمل أمام الله إثمك، أنت تدعوني الفراش، أنا لا أحب معاشرتك وأريد الانفصال عنك وسأختلع، خذ صداقك واتركني في حل من أمري. فقال لها: طيب أنا مسامح في حقك، ولا تطلقي من أجل الأولاد. فقالت: أنا موافقة. وهو قال: أنا موافق على هذا، هذا أفضل من الطلاق. طيب السؤال كان حصل في سنين العشرة بينهم تقصير منها وتقصير منه. المهم الآن عفوا مش نراجع التاريخ، الآن هما متراضيان على هذا الشيء أو غير متراضيان؟ متراضيان دلوقتي خلاص، ويتعاملوا باحترام وما بينهم الأولاد وما فيش أي حاجة دلوقتي. خلاص. يعني الموضوع أفضل دلوقتي بكتير من ما هما كانوا مع بعض. الله يكفي كل منهم شر الآخر. ولكن دلوقتي الامر بقى الزوجة، لانها يعني دلوقتي تراضوا خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اللي كلمت فيك من شوية بالنسبة للمبلغ اللي انا كنت حاطه ده، لما اطرح مثلا الديون بتاعتي من المبلغ الكلي، بطلع الزكاة مثلا، ولقيت مثلا المبلغ اللي فاضل يجيب الزكاة مثلا ايه، يجيب النصاب برضه، اعمل مثلا الزكاة على المبلغ الباقي ولا المبلغ الاجمالي؟ ده المبلغ المتبقي بعد استخراج الديون التي عليك. بس لكن مش على المبلغ الاجمالي. لازم تفهم من تاني مرة، ما تفهم من اول مرة. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ. الحمد لله. الله يبارك فيك ويكرمك يا رب ويجزاك من فضلك. عايز اسأل حضرتك سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، هل سجود آخر ركعة في السجود لو أطلنا في الدعاء ده ما ينفعش، لازم كل السجود يبقى زي بعض؟ لا ما يلزم، نعمل فيه سنة. طيب السؤال الثاني حضرتك، أنا كنت بقالي سنين كانت أم الله يرحمها ويحسن إليها كانت بتوزع صدقات من زكاة أخويا على ناس مساكين، فلما ماتت بدأت أنا أوزع الصدقات ده، فبدأ الموضوع يكبر معايا وبدأ ناس ياخدوا من يعني يعرفوني وبدأوا الناس يقولي وأنا معرفهمش، وأخويا بقى يجيب لي فلوس بتاعة ناس صحابه كمان أوزعها زكاة مال في رمضان، فالناس خوفوني وقالوني أنت لازم تتحرى على الناس اللي بتاخد منك الفلوس وكده، فبدأت أجمع بطايق ودي للأرامل والمطلقات، فاكتشفت بعدها برضو من المطلقات والأرامل دول في ناس بتبقى مطلقة وتجوز التاني وبتجيب لي مثلا أسمي. عفوا من الممكن إذا شق عليك هذا التحرك والبحث إذا كان عندكم جمعية أو مؤسسة عليها ناس أفاضل يقومون نيابة عنك بإيصال أسئلة مستحقة، وخلي ما تجيش حرام علي ان انا رسل من الاخر فهم الكلام الاخر في اجعل جزء من المال معك للحالات التي انت متأكدة انها من اهل الاحتياج، والباقي الذي انت متشككة فيه اعطي الاموال للجمعية وقل لهم اذهبوا للجمعية تبحث عنك. بس ما فيش علي حرام ان انا ردهم؟ لا مش حرام، لان في ناس الان كثيرون ينتهمون التسول الآن في كل شيء صادق، يعني يأتوننا منهم الكذاب، يكون عندك أمس يجي لك يظن أنك نسيت والله ما جت لك لي سنة. أيوة صح، كذاب أشياء معايا كده كثير. أيوة امتهن هذه المهنة فلا نستطيع أن نقوم بلهاء، نعطي حق الفقراء لناس اللي يستحقون. طيب يعني مش لأن نقول لكل الزكوات التي لا رشديها، يعني إذا منعنا زيدا سنعطي عمرا إذا كان عمرا لا الاستحقاق، يعني وزع الناس اللي أنا عارفها واللي مش عارفها أقول لهم أنا ما عندي جواز. لا ما تنزليش أيضا. طب أنا مش عارفة يعني أخلص منهم إزاي، أنا في إحراج جامد من الناس بس ليهم للجماعة المؤسسة بلدكم أنت يعني جاي من أنا من السنبلاوي حضرتك. طيب السنبلاوي كلها معروفة معروفة. أيوة ما إحنا عندنا ناس محترمة وناس بتوزع بس طيب هم تعودوا علي، أنا بقالي تقريبا 10 سنين في الموضوع لما طيب هقول لك تعود عليك يا أختي الكريمة، الجمعية ترسل لك ورقة تقول لك هذا محتاج بس. طيب السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بقول لحضرتك دلوقتي كان في واحدة بتحفظ القرآن لزوجتي. كانت بتقول لها ان في اثناء ايام الاخر العادة الشهرية يجوز يعني الجماع ويجوز جمع الغسلين مع بعض. بس هي كانت قرأت وسمعت ان الموضوع ده حرام. عفوا أعدي السؤال تفضلا. قالت لها ان يجوز في اخر ايام العادة بعد ما تنتهي قبل ما تغسل يجوز الجماع وجمع الغسلين مع بعض، غسل الجماع وغسل العادة. لا يجوز هذا، هذا رأي أثاره بعض العلماء المعاصرين الذين ماتوا قريبا، يقول يجوز للزوج، هو يقول ذلك، يقول يجوز للزوج ان يغشى اهله بعد انقطاع الحيض قبل الاغتسال. هذا الكلام غلط، خطأ. لماذا خطأ؟ لأن الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن تنقطع عنهن الحيض، إذا تطهرن فأتهن إذا اغتسلن. فلا يجوز الجماع قبل الغسل عند الجماهير من العلماء. حديثه النبي عليه الصلاة والسلام الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا قال ما لي أرى الجن أحسن ربا منكم إذا سمعوا فبأي آلاء ربكم لا تكذبان، قالوا ما نكذب بشيء من آلائك ربنا، الخبر ضعيف الإسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ حضرتك دلوقتي احنا مجموعه شباب كنا بنعمل نحن احسن من احنا نحن مجموعه شباب كنا بنروح البيوت نعمل اسقف وصلات ميه وكده مش جماعيه ولا حاجه مجهود فردي يعني فدلوقتي كان بيجي لنا فلوس وبنضطر ان احنا بنسافر في حتت بعيده فهل ان يجوز ان احنا فلوس المواصلات ناخدها من فلوس اللي بتجيلنا طلبات؟ يجوز ناخدش المواصلات لا يعني اذا كان كل المساله 500 جنيه لا تاخذ سياره خاصه بال 500 جنيه انما تركب لا هي مواصلات ما بناخدش سياره خاصه ابدا تبقى مواصلات بس لا بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك. هل يوجد حديث خاب قوم من لا مش خاب حديث لن يفلح قوم ولا أمرهم رائع. نعم. لكن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مشرف؟ الحمد لله. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. المكان اللي بصلي فيه في الحي عندي يا شيخنا في مسجد والمسجد ده تحته فراش مصلى للنساء ففي أحد متابعين من أهل القلب كان يعني بيبلط المكان للنساء ده الصرامين بس ابن صاحب المسجد يعني في نيته كنا بعد اللي هو يلغي الكلام ده ويدفع في الجراج فهل أبلغ المتبرع ولا على اسم ولا يعني في نيته أظهر الذي في نيته أظهره يعني عاوز يلغيه الكلام ده مش عاجبه بس والده طبعا موجود مش قادر يتكلم وباح لنا الكلام يعني هو يلغي الكلام ده ويستحوذ على الجراج وكده بس في واحدة يتبرع بمبلغ مثلا 10,000 جنيه خليه يتبرع ويستحوذ ما في مشكلة لما سيصلى فيه الآن والله القلوب تتغير يمكن لعل الله سبحانه وتعالى يهديه يعني لا أبلغ صاحب المكان بهذا أنت افترضت أن الوالد مات وجاء الولد تغيرت نيته وطرد الناس من المسجد لا الأمور تتغير سبحان الله سقوط أفضل يعني نعم جزاك الله خيرا شيخ الله يجزاك لكن أريد تخريبه بعد ذلك أنت تخريبه الآن السلام عليكم من فضلك يا شيخ انا كنت حامل يعني في 3 شهور ومعايا طفله 6 شهور واهلي بيقولوا لي ان انا اوقف الرضاعه وهي لسه 6 شهور يعني فكنت سمعت حديث عن الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم اللي هو بتاع انا كنت هنحاكم يعني فاهم انا حديث كنت هنحاكم عن الرضاعه لان رأيت الروم والفرس يعني يرضون أولادهم ولا يأذون وواحد كمان اللي هو مش فاكره كويس يعني بس اللي هو إن الطفل لما يكبر بيموت بسبب الغل اللي هو الرضاعة يعني لا كلام غير صحيح كلام غير صحيح أنت الآن الحمد لله حامل إن أردت أن توقف الرضاعة أوقفتي لأن الله قال والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب إذا لم يرد خلاص. طيب أنا كان الصلاة بتاعتي أنا الطفلة عشان 6 شهور كده متعلقة بيا جامد وبتفضل تعيط يعني أوقات الصلاة ما بقدرش أصليها في وقتها يعني بتفضل تعيط ومتعلقة بيا وأنا جوزي بره يعني في الخارج كده وأنا لوحدي. احمليها على الكتف وأنت في الصلاة. ماشي في برضه سؤال معلش اخر سؤال ناقصه هو يعني اهلي جوزي حماتي يعني لو عايزه تروح معايا مشوار وانا عايزه اروح لوحدي مثلا وهي كويسه معايا وبعلم جوزي يعني ان انا هروح لوحدي كده ممكن معاملها لا مش هروح ولا لا تكذبي لا تتعودي تكذبي ويجريك لي ينفع تبعش الصلاه وانا بصلي في البيت مش غطي كل الاستطاعة يعني شوف الساق غطي كل الاستطاعة اللي هو القدم يعني على خليته يقول ما ينفعش يريد الصلاة وتسلم الصلاة تصح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. الحمد لله تفضل. السؤال الأول بعد ما حضرتك كيفية إخراج زكاة المال، وهل يجوز في أقوال بتقول إن هو إن زكاة المال بتخرج على الفضة، وهل ده صحيح؟ والله هذا في تيسير انتبه للجواب. يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك عملة ورقية، كانت هناك فضة وهناك ذهب. الذي عنده ذهب كان يخرج من زكاة الذهب، والذي عنده فضة كان يخرج زكاة الفضة. استحدثت العملة الورقية، كان لها في الأول رصيد ذهبي، فقلنا نقول للناس لأن لها رصيد ذهبي اخرجوا على الذهب. نصاب الذهب 97.2 جرام من عيار 21 أو 85 من عيار 24. ولكن الآن ما أصبحت في كثير من الدول أصولة ذهبية بل جعلوها دولار، فالأمر اختلف شيئا ما. أنا أقول إذا أردت أن تخرج على أيهما جاز لك ذلك، وإخراجك على نصاب الفضة أنفع للفقير في دنياه وأنفع لك في دينه. والله لو أنا أخرجت على الذهب لا حرج علي. نعم لكنك شخص يعني مشكلة. لا ما بالله مش هي كده. ما يجي أقول لك يعني صدق للناس عليك في ديني، لكنك تأمن. لا مش مشكلة. تعرف كلها تفرق كم يا أخي؟ 2.5 إذا كان معك 100,000 2.5 للفقراء لك أنت في سجلك، و 97.5 لك. يعني كن كريما مع ربك. نعم الله علينا من رؤوسنا إلى أقدامنا ليلة نهار. لا الله يسلمك. السلام عليكم. لا إله إلا الله. كتاب الداء والدواء كتاب طيب في الجملة، لكن فيه بعض الأحاديث الضعيفة، اشتري النسخة المحققة. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. يا أهلا بك ومرحبا. أشهد الله أن أحبك في الله والله. أحبك الله لنحب الثانية فيه. الله سبحانه وتعالى المجد والصحة والعافية رب. ولكن شيخنا عند أسئلة كثيرة، لكن أقتصر على السؤال الأول. السؤال الأول سيدنا في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سيدنا هل كل واحد جنة عرضها السماوات والأرض، ولا هي جنة واحدة للجميع؟ جنة للجميع عرضها السماوات والأرض، لكن الله سبحانه يعني إذا كان هذا العرض فنظنك بالطول، الطول لم يحدد من عظمه. نعم. لا تتم الخريطة للجنة كم هي بالضبط يعني، وبعدين كلها تكفي الناس إزاي ويخلق ما لا تعلمون. نعم صحيح. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. الشيخ ابن سمين عالم لو لأنه سمين كيف نسأل عنها يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته سيدي. تفضل. حضرتك في واحد عندنا في الأرياف عنده عزكم الله حمار. لماذا قلت عزكم الله في هذا المقام؟ عزك الله أيضا، لكن درجة النافع على أن يأخذه. عنده حمار عزك الله، عنده مش عارف بقر عزك الله، عنده زوجة عزك الله. يعني بعض البدو في السعودية وفي دول الخليج لك الحرمة عزك الله. عزني الله صح طيب، لكن لماذا ذكرت ذلك بعد الزوجة؟ في بعض الدول يقولون كده الحرمة عزك الله، جمع الحمار عزك الله. يعني دخيلة على لغتنا، دخيلة علينا هذه الكلمة في هذا الموطن. الاصطلاحات هذه لازم تلقها يا عبد الرحمن. تستحي المرأة أن تقول أنها تقول البيريود جاتي البيريود صار منها أحسن كلاما منك ومن زوجك ومن أهل بيتك. من مانع أحطي أنا فيستي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لازم تجيب كلمة عجمية البيريود. أحسن لغة اللغة التي نزل بها كتاب الله وتحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. انا بس عايز اسال حضرتك حاجه يا شيخ. انا والدي ربنا يديله العمر وحسن العمل مقربه 80 سنه تمام، والحمد لله رب العالمين هو بكامل قواه العقليه تمام. واسال يعني ليه اضاع لو انا يعني ما قدرتش ان انا يعني اوضحها له بافعاله هو هيهلك بيها، هيهلك بيها فعلا وانا مش قادر. عفوا يهلك في دينه او في دنيا؟ والله في الدين والدنيا. طيب السؤال السؤال انا دلوقتي يعني انا لو سبته يعمل اللي هو بيعمله يهلك والهلك ده بيعود على الضرر، على الضرر جامد. انا ما عنديش مشكلة والله اشيل والدي يعني الاثنين، بس انا لو سيبته هل انا يعني هسيبه؟ طب هيهلك. طب لو ما سيبتوش، لو دخلت معك حوار يزعج. عفوا السؤال يعني ممكن تذكر لنا مثال؟ يعني هقول لحضرتك امور دنيوية مثلا يعني مثلا يعني شيء ما مثلا يعني في حقنة من الحقن مثلا شيء ما مثلا انا خفت عليه ان هو ياخدها مثلا، فيعني فوجئت لقيت ان كل الناس بتكلمني انت مانع والدك ياخد الحقنة ليه. انا كلمته بيني وبينه وقلت له يا بابا بلاش عشان انت تسن والكلام ده. المهم راح خلى جار من جيراننا خده واداله الحقنة. عفوا اتفضل. انت رايك انت صدر مع راي الناس. نعم رأيك تصادم مع رأي الناس. تمام. الناس يرشحون لأبيك أن يأخذ الحقنة وأنت ترى فيها ضرر. تمام. من قال لنا إن رأيك هو الأصح؟ أليس الأصح رأي الأطباء؟ هقول لحضرتك شيخ، أول ما خدها تعب جدا جدا جدا ودخل المستشفى لدرجة إن إحنا يعني قال إن مش عايز أقول لحضرتك العيلة بأكملها بالنتائج جات لهم نفس اللي هو عنده دوت نتيجة ان احنا كنا بنتعامل معاه فاكرين انها اعراض الحقنة اللي هو خدها لغاية ما اصيب الحقنة كان هو يعني النهاية انت لست وحدك الذي في الصورة، في قوم اخرون يقومون على امر والدك غيره، في اطباء تشخص الحالة. اذا الطبيب قال هذه الحقنة مضرة نمنعها، إذا اعتفقت كلمة الأطباء لأن هذه الحقنة مضرة نمنعها، إذا الأطباء قالوا لا ليست بمضرة لنمنعها. تمام. أنا بس هل لازم أحدد الصورة التي أقرأ بها قبل الدخول في الصلاة؟ لا يلزم. جزاك الله خير يا أمور. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم حضرتك كنت انا بكلمك دلوقتي بقول لك على موضوع الحمار يعني. ايوه كنت الحمار عزك الله. اتفضل. كبر في السن وما عادش بيشتغل. أيوة. هو واقف ياكل بس، يجوز ان احنا مثلا نسيبه يمشي ولا ما ينفعش؟ سيبه يمشي ما فيش مشكله يعني. اتركه خلاص ربنا يتولاه. سؤال تاني معلش يا شيخنا، بالنسبة لحوار مثلا لما حد يقول واحد عنده عمل او حاجة، واحدة بتقول اقرأوا مثلا سورة البقرة كاملة، سورة محمد كاملة، وتقول اقرأوا سور كتير كده مثلا، ده حكمه ايه؟ اما البقرة ففيها النص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل أي السحرة. فالبقرة فيها بركة والشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أما سورة محمد ليس هناك نص يفيد أن سورة محمد تطرد الشيطان. ده هي إذا سور كتير زي مثلا البقرة إيه؟ مثلا محمد؟ لا ليس عندها علم الذي فيه. هي صور محدودة جدا. عموما القرآن طيب في البيت عموما، لكن الصور التي أتت فيها نصوص البقرة وفي ثناياها البقرة عندنا آية الكرسي، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة من المعوذات من فاتحة الكتاب، هذه التي وردت فيها أشياء تتعلق بالشفاء بإذن الله تعالى. وعموما وننزل من القرآن ما وشفاء ورحمة للمؤمنين. طب بالنسبة لحوار الملح نقرأ عليه والمسك الأحمر، يا عم الملح ده ما فيش أي منقبها في عن رسول الله عليه السلام. يعني الملح ما فيش أي دليل يقول عن الناس إن الملح يطرد العفاريت. والمسك الأحمر؟ ولا مسك أحمر ولا مسك أسود، مفيش الكلام ولا ده، ولا زئبق ولا مش عارف إيه الكلام ده كله، ما عندناش فيه نصوص. طيب آخر حاجة معلش يا شيخ، الموضوع ان احنا بيقولوا ولعوا ولعة جدا، يعني الناس استنارت حتى اهل الريف استنار، ولعوا ولعة ايه وبقى من شبة وفسوخ كل الكلام ده خلاص انتهى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ سلام غاني يا رب. وفيك يا رب. بقول لحضرتك سؤالين بس. السؤال الاول، لو في حد مثلا لو انا كنت ماشي مثلا مشيت المستشفى وراح كده لقيت واحد ان هو بيتكلم حتى التليفون بيقول له بص كده في عزمه 150 جنيه عشان اجيب الدم ميت، فلو صعب عليا مثلا واعطيته الفلوس وطلع هو نصاب انا هاخد الفلوس ان شاء الله لك والله. تصدق رجل السؤال الثاني قال لا تصدق رجل ذات ليلة على غنم، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غنم، ثم قال أتصدقن إذن. حديث معروف. تفضل. السؤال الثاني، في واحدة أخت مثلا وقعت في بيتنا ومثلا غير متجوزة وكلمت حد غير جوزها، هي ماذا مثل كده؟ أنا خلاص الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يقول أن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. السلام عليكم. أهلا وسهلا شيخ، كيف الحال؟ الحمد لله. لو سمحت شيخ، الجيران بتأذينا من سنين واحنا مش قادرين نستحمل. و هذا يعني سحر ولا أذى شتيمة وسب؟ يعني زي بتدي مثلا يكبوا مية وحشة أو قدام البيت وحشة، ولا يهمك مية وحشة سد المية وخلاص، ولا إشكال أعرض عنهم ما توكل على الله، إزداد شرهم من قبل المكان. يتعدوا على الأطفال وهي ماشية وكله كلام خارج الناس انتقل من المكان، إذا يسر الله لك مكان آخر لبحث عن الناس طيبين. إذا أنت نحن في الأريان طيب، إذا أصنع يان خلاص اسمه ودع الله أن يصرف عنك أذاهم، نحن مش معنا غير أن نحن ندعو الله أحسن. أبرد شيء وأنفع شيء، أن الله لن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله، والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. شكرا يا شيخ. يا أستاذ حميد الله وصليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكل ما لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق.